قد صدق

راقية نقية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. الفاتحة. يلا روح الحاج محمد. تجلت آية الهدى وأبدت ظهور الكعب فضلا مغردا، ونادت السمائب البلن تعذب منه العندليب مغردا. حماك الله يا خير قارئ وما زال الحمام مغردا. وهكذا استمعنا اخوة الايمان والاسلام الى ايات الله البينات والتي تلاها علينا في خشوع وادب فضيلة القارئ الشيخ احمد ابو المعاطي القارئ لدعوة التلفزيون ونقيب القراء بالتقهية والمياه وقارئ تذكرة السيدة زينب القيرة والمقيم بمدينة بلاد. تليفون 27 84 192. مخرج